ترد المراحين وشافوا العجب في سباقها. وجهك ولا كل فطيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة، اليوم رجعت عمرة كبيرة يا المردومة. خليتني في كبر الحيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة، واليوم رجعت عمرة كبيرة يا حسرة. كيف القرب عن دارك حجبة كبيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة، واليوم رجعت كبيرة يا حسرة. شرب النفة خليتني مذهب السيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة، اليوم رجعت كبيرة يا حسرة. برا الحمام باب تسيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة، اليوم رجعت عمرة كبيرة يا حسرة. كنت حرقص يا مرت لعنة، ليش ناخد امرأة صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة، اليوم رجعت عمرة كبيرة يا حسرة. كيف كنت واليوم رجعت مرة كبيرة يا حسرة كيف كبيرة يا حسرة كيف